بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى، دون العلوم الأخرى، وكونوا صعب وعر. يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم، وكل كم يوم بتراجع عن شيء، كل كم يوم بتراجع عن شيء، شيء صعب جدا. أنا سنوات هنا ممكن أن يكون الإنسان فقيه، سنوات ممكن يكون لكن هذا الله أكبر. في أكثر من جلسة أستاذنا في فترة الأخيرة في الرياض كان يثار بعض مواضيع حديث، يعني في أبحاث حديثية وكذا، كنت أقول لكثير من الإخوة أن علم الحديث يعني أو قواعد المصطلح ليست قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا بد يعني يعني المحدث وكذا له نظرة في هذه الأمور. لا شك، والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور. يعني هذا مو مسجل، المعنى من نحكي نحن ما بتلاقي في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهم الذي عانى هذا العلم. إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كاللغة. وهذا الذي قصدته أنا، ابن المديني قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف، قال مثل الصائغ كيف يعرف الدينار المزيف من الصاغ. فن يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن، ليس فقط قواعد الزمن وجلد وصبر. هذا يجد الرعاة الغنم شيخنا بيعمل هيك بيسحب غنمه بحلبها، بقوله كان تحلبها من وجهها. اه غنمه صحيح، شوف الغنمه من وجهها وحلبها، كل شيء بالممارسة.